ومما سبق نستفيد فائدة عظيمة بل قاعدة مهمة، وهي أن الأديان الموجودة على وجه الأرض بين الناس ويعتقدونها ويدينون بها هي على قسمين. القسم الأول دين نازل ممن خلق هذا الكون وأوجده، دين نازل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، دين نازل نزل من الله سبحانه وتعالى. وانظر في تمام هذا التنزل للدين ونزول من رب العالمين أن ختم بقوله ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية والساعة التي نزلت فيها هذه الآية، نزلت في عشية عرفة في يوم جمعة. فهو دين نازل، نزلت اتباعا، تنزل من رب العالمين إلى أن كمل، وأنزل الله تبارك وتعالى مخبرا بكماله وتمامه قوله اليوم أكملت لكم دينكم. فهو دين نازل من رب العالمين، وهذا الدين النازل من رب العالمين وحده هو الدين الحق، وما سواه من الأديان التي على وجه الأرض كلها باطلة. لماذا؟ لأنها أديان نابتة في الأرض، أديان نابتة في الأرض ما أنزل الله بها من سلطان، والسلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأنها تتسلط على القلب ولا يستطيع أن ينفك عنها، خانقة وماسكة بالإنسان. قال ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من حجة. ولهذا ما سبق نستفيد قاعدة في الباب، وهي أن كل الأديان التي وجدت، كل دين لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان فهو دين نابت في الأرض، يعني اخترعه الناس بعقولهم بأفكارهم بآرائهم بتجاربهم إلى غير ذلك. وكل دين نابت فهو دين باطل، دين باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أي دين مهما استحسنه الناس ومهما استجودوه ومهما عظموه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. فهو جل وعلا لا يقبل من الأديان إلا الدين الذي ماذا؟ نزل منه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأديان إلا الدين الذي نزل منه. ولو سألتكم الآن ما هي أمارة الدين النازل؟ ما هي الأمارة التي يعرف بها الدين النازل من غيره؟ قال الله قال رسوله، هذه الأمارة، أمارة الدين النازل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الدليل من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنه ماذا؟ دين نزل من رب العالمين. لكن لو قال لك شخص نريد أن نفعل كذا، نتقرب إلى الله بهذا لأني جربت أنا وشيوخي جربوا مثلا، هذا مو دليل. أو قال لك نريد نعتقد كذا لأن في تصوري وفي خيالي وفي فكري، وبدأ يسوق لك عقليات وخيالات، تقول هذا لا يبنى عليه دين. الدين لا يبنى إلا على ماذا؟ إلا على شيء نازل من رب العالمين، وما لم ينزل من رب العالمين فهو باطل مهما استحسنه صاحبه ومهما استجوده ومهما رآه جميلا. فالله جل وعلا لا يقبل من الأديان، من الأعمال، من العقائد إلا ما كان ماذا؟ نازلا منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.